وإذا مر قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، هذا عندنا آية إلى أن أوقع سبحانه وتعالى. أما رواية بلاء وأنا في الشاهد هي رواية ضعيفة، لكن إذا قال سبحانه وتعالى يعني انتهت القراءة. لكن عند آخر القيامة أليس ذلك بقال لا يكفي، يقول بلى أو سبحانك فبلى، يعني هل فيه تأثير؟ لا بأس. وعند قوله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم، يعني إذا لو استغفرنا يعني انتهت القراءة، لو استغفر لا بأس، يعني انتهت القراءة ما في شيء يوصف له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.